بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى في المشركة: الترجيح بين القولين. عرفنا المسألة المشركة أو المشتركة، فهي زوج وأم أو جدة، وأخوان لأم، وأخ أو إخوة أشقاء. فروضها نصف للزوج وسدس للأم أو الجدة، فرض الجدة أو للأم لوجود الجمع من الإخوة، وثلث للإخوة من الأم. انتهت الفروض، بقي أخ شقيق أو إخوة وأخوات أشقاء. حصلت هذه المسألة عند عمر رضي الله عنه، فقسمها هكذا: نصف للزوج وسدس للأم أو الجدة وثلث للإخوة من أم. قال الإخوة الأشقاء: نصيبنا يا أمير المؤمنين. قال: انتهت الفروض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في أولى رجل ذكر، لو بقي شيء لكان لكم، لكن ما بقي شيء، فانصرفوا. وبهذا قضى رضي الله عنه وأرضاه. بعد سنة حصلت مسألة مثلها، فجاء الإخوة الأشقاء لعمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، ألست أمنا واحدة؟ قال: بلى. قال: افرض أبانا حمار، افرض أبانا حجرا في اليم في البحر، نحن وإياهم سوا في هذا الميت، إن لم نزد عليهم فلا ننقص. وشرك رضي الله عنه بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث. قضى أول بعدم التشريك، وقضى ثانيا بالتشريك، لأنها مبنية على الاجتهاد. من أجل قضاء عمر رضي الله عنه اختلف الأئمة الأربعة وأتباعهم على قولين: منهم من أخذ بالمذهب الأول، وهو حرمان الأشقاء وإعطاء الثلث للإخوة لأم فقط، وهذا على ضوء كتاب الله: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفرائض بأهلها في كتاب الله، ولم يبق شيء لأولى رجل ذكر، ما بقي شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخرون من العلماء رحمهم الله أخذوا بقول عمر الأخير، وقالوا: للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة لأم الثلث، ويشاركهم فيه الإخوة الأشقاء. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنهم يشتركون في الأم، أمهم واحدة، وزادوا عليهم بالأب، أبوهم واحد، فالأب إن لم يقربهم فلا يبعدهم، فاختلفوا بهذا رحمة الله عليهم. أخذ الحنفية والحنابلة بالقول الأول، وهو عدم التشريك، وأخذ المالكية والشافعية بالقول الثاني استحسانا، وإلا فالدليل مع الأول. والآن المؤلف رحمه الله بصدد الترجيح بين القولين، علما أن القضيتين قضى بهما عمر رضي الله عنه، قضى أولا هكذا وقضى ثانيا هكذا، لكن أيهما أرجح؟ الظاهر والله أعلم أن القول الأول أرجح، لأنه يتمشى مع الأدلة، يتمشى مع الأدلة. أعطينا الزوج النصف فرضه، أعطينا الأم أو الجدة السدس فرضها، أعطينا الإخوة لأم الثلث فرضهم، ما زدناهم. الإخوة لأب نقول: لو لم يوجد وارث لأخذتم المال كله، ولو بقي شيء من الفروض لأخذتموه، قل أو كثر تأخذون بلا تقدير أنتم، لكن الآن ما بقي شيء، فنحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض أعطيناها لذويها، ما فما بقي فلأولى رجل ذكر، أنتم أولى رجل ذكر، لكن ما بقي لكم، ما بقي شيء، فلأولى رجل ذكر. وهذه مضطردة كثير، الفرائض التي ذكر الله في كتابه تعطى لأصحابها، وإن بقي شيء أخذه المعصب، لم يبق شيء يسقط، ما وجد مارث أخذ المال كله. فهذه على أصول التعصيب وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني استحسان، يعني قالوا رحمهم الله: هم اشتركوا في الأم، فالأب إن لم يقربهم فلا يبعدهم. نقول: ليست المسألة مبنية على الاستحسان والقرب والبعد، المسألة مبنية على أدلة وأصول. فإذا قلنا: هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم الجد العاشر، وبنت بنت، أيهم أقرب؟ بنت بنت قريبة، ربما تكون تربت في بيت هذا الرجل والذي تولاها وليس لها من يتولاها غيره، ما تأخذ شيء وهي قريبة منه، ويأخذه ابن العم من الجد العاشر. إن المسألة مبنية على أدلة وأصول، ليست مبنية على استحسان، ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. بنت بنت تربت في بيت جدها وهو المنفق عليها وهي التي تفقده، وهذا ابن عم يمكن يكون ما رآه في حياته لكنه أقرب الناس إليه حيث التعصيب. فالمسألة ليست بالتعصيب بالاستحسان، وإنما هي بالأدلة والقواعد الشرعية على ضوئها نسير. فالمسألة فيها قولان، والراجح هو والله أعلم القول الأول، والمؤلف رحمه الله يدلل ويبرهن على ترجيحه للقول الأول. نعم. أن القول بعدم التشريك هو مقتضى القياس، والقول بالتشريك من باب الاستحسان كما يقولون، والقياس مقدم على الاستحسان. ولا نعني بالقياس هنا القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، وإنما نعني به موافقة الأصول والقواعد الشرعية في الفرائض. وانطلاقا من هذا نقول إن الراجح في هذه المسألة هو القول بعدم التشريك، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه أعطى الأخوة لأم الثلث بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الإخوة لأم بالإجماع، أن هذا في الإخوة لأم بالإجماع فهم شركاء في الثلث. نعم. فلو أدخلنا معهم الإخوة الأشقاء هل أعطيناهم ما أمرنا الله جل وعلا به وهو الثلث؟ ما أعطيناهم. فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا وحدهم شركاء في الثلث، بل يزاحمهم فيه غيرهم. الوجه الثاني أن الله تعالى ذكر حكم ولد الأم في آية الكلالة التي في أول سورة النساء، وذكر حكم ولد الأبوين أو الأب في آية الكلالة التي في آخرها، مما يدل على أن كل من الصنفين غير الآخر فيختص يعني كل صنف مذكور. الكلالة الإخوة لأم مذكورين في الآية الثانية من آيات المواد. الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخرها. الآية الثانية من آيات المواريث قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والإخوة لأم مذكورون في هذه الآية الثانية. الإخوة الأشقاء ومثلهم الإخوة لأب مذكورون في آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. فميز وفرق بينهم جل وعلا، ما جعلهم بمثابة واحدة، فيختص كل منهما بما خصه الله به. وهذا مما يرد به على قول الذين خلطوا بينهم فجعلوهم صنفا واحدا وشركوا بينهم في الميراث بحجة أن أمهم واحدة، فهو جمع بين ما فرق الله. فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. الوجه الثالث أن ولد الأم من أصحاب الفروض المقدرة، وولد الأبوين من العصر، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي هذه المسألة لم تبق الفرائض شيئا، فلا شيء للعصبة بالنص، وهذا مجرى العصبة، فإنهم تارة يحوزون المال كله، وتارة يحوزون أكثره، وتارة يحوزون أقله، وتارة لا يبقى لهم شيء إذا استغرقت الفروض المال كما هنا. فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض. وأما الإجابة هذه وجوه الترجيح ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة أوجه. نعم. وأما الإجابة عن وجه الآن على القول على ما قاله أصحاب القول الثاني. وأما الإجابة عن وجهة نظر القائلين بالتشريك فنقول أولا أما قياسهم الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لأم في الحكم بجامع أن كل منهما له قرابتان، لأنهم قالوا إذا وجد ابن عم هو أخ لأم إذا لم يأخذ شيء بالتعصيب أخذ بالفرض، لا بأس، لأنه أخ لأم يأخذ بالفرض، وإن بقي شيء أخذه بالتعصيب، وإن لم يبق شيء سقط، وهو هذا ماشي على الأصول. أما قياس الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لأم في الحكم بجامع أن كل منهما له قرابتان، قرابة أمومة وقرابة عصوبة، وابن العم هذا إذا سقط حظه بالعصوبة ورث بقرابة الأمومة، فكيف فيكون الشقيق مثله في هذه المسألة؟ فنجيب عنه بأنه قياس مع الفارق، ذلك أن القرابتين في ابن العم المذكور منفردة كل منهما على الأخرى. يرث بهذه ويرث بهذا، ابن عم أخ لأم، يأخذ السدس لكونه أخ لأم، ويأخذ ما بقي إن بقي شيء لكونه ابن عم، فهي قرابتين يرث بهما معا. لكن الأخ الشقيق ما نقول يرث بالأم مع أصحاب الثلث، ويرث بالأب مع العصبة إذا وجد عصبة، إن بقي شيء للعصبة، لا، هذا لا يقول به أحد. الإخوة من الأم مستقلة عن بنوة العم، ولكل واحد منهما حكم مستقل، فيجوز أن تفرق في حقه الأحكام، فيعطى السدس فرضا بقرابة الأم والباقي تعصبا بقرابة الأب، بخلاف الحال في الإخوة الأشقاء، فإنه لا استقلال لكل من الجهتين عن الأخرى. ثانيا، وأما قياسهم حال الشقيق مع الأخ لأم على حال الأب مع الأم بجامع أن كل منهما يشترك مع الآخر في موجب الإرث، فكما لم يجز أن تورث الأم ويسقط الأب، فكذلك لا يجوز أن يورث الأخ لأم ويسقط الأخ لأبوين. فالجواب عنه أنه أيضا قياس مع الفارق، لأن الأب ليس بعاصب دائما، بل تارة يرث بالتعصيب وتارة بالفرض وتارة يجمع بينهما، بخلاف الأخ الشقيق فإنه لا يكون إلا عاصبا دائما، فليس له إلا حالة واحدة، وقد تعجب صاحب المغني من كون الشافعي رحمه الله يذهب إلى توريث الأشقاء في هذه المسألة، مع أنه لا يقول بالاستحسان، بل يقول من استحسن فقد شرع، ومع أنه أيضا لا يقول بتوريث الجدة بقرابتين كما مر. ظاهر والله أعلم هو القول الأول، هو الراجح عدم التوريث، لأن هؤلاء إخوة أشقاء وهؤلاء إخوة لأم، والإخوة لأم فرض الله لهم فرضا، والإخوة الأشقاء جعل الله لهم التعصيب، فكل يأخذ بحقه الذي جعل الله جل وعلا له. ولم يقل أحد إن الأخ الشقيق يرث مع الإخوة لأم بكونه ولد أم، ويرث مع الإخوة لأب لكونه عاصب معهم، لم يقل بهذا أحد. أقسم حالك هالك عن أم وخمسة إخوة لأم وأخ واحد شقيق، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للأخ الشقيق وحده لأنه عاصب، هذه مشركة. لا يفرحون الإخوة لأم لو شركوا مع أخيهم. هلك هالك عن جدة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للإخوة الأشقاء لكل واحد واحد. هلك هالك عن زوج وجدة وأخ شقيق، عن زوج وجدة وأخ شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، والباقي اثنان للأخ الشقيق، هذه مشركة؟ لا. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب وثلاثة إخوة لأم، المسألة من ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لأب، من ثلاثة للإخوة لأم من الثلث واحد، والباقي اثنان للإخوة الأشقاء، وليس للإخوة لأب شيئا، هذه مشركة؟ لا. ستة إخوة لأم وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد، والباقي للأخوة أو للأخ الشقيق، وليس للإخوة لأب شيئا. هالك عن جدة وأخوين لأم، أحدهما أخ لأب، من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان لكل واحد واحد، والباقي ثلاثة للأخ لأم من الذي هو ابن عم، وليس لأخيه الثاني الآخر معه شيء لأنه ابن عم. هلك هالك عن عم وأخوين لأب، عم شقيق وأخوين لأب، المال للأخوين لأب وليس للعم شيئا، لأن جهة الأخوة أقرب أولى من جهة العمومة وبنوهم. هالك عن ثلاث بنات ابن وثلاث بنات بنت، عن ثلاث بنات ابن وثلاث بنات بنت. المسألة من ثلاثة لبنتي الابن، الثلثان اثنان والباقي واحد يرد عليهما، فالمال بينهن حسب رؤوسهن، وليس لبنات البنت شيء، لأنهن من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون مع أصحاب الفروض كما لا يرثون مع أصحاب التعصيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.